الشيخ، ما حكم في بالنسبة لطواف الوداع؟ كنت أطوف وتعديت الحجر الأسود ولا كبرت، وكان معي واحد وقال ما يدي ما كبرت إلا، قال ما يدي ارجع التكبير واجب، ولا اتبعت كلامه لأني سألت واحد قبل وقال ما يدي إنه سنة وليس بواجب، وش حكم يا شيخ؟ التكبير عند محاذاة الحجر الأسود ليس بواجب بل هو سنة، ومحله في ابتداء الشوط وليس في انتهائه، وعلى هذا فإذا كان آخر شوط فلا تكبر حتى في أثنائه، هو سنة وليس بواجب، لو تركه الإنسان عمدا فلا إثم عليه. نعم شيخ، تابع لسؤال الشيخ، سؤال يعني اسأل بس رجع تابع ولا المستقبل. طيب يا شيخ، بالنسبة للشيخ في حديث الثلاثة انطبقت عليهم الصفة، نعم، الرجل الذي قال إن كان بعد بي المرعى والصبي طلبوا الشجر، طلبوا الشجر والصبي يتضرعون جوعا عند قدم، هل يا شيخ يشرع الآن لمن حصل له حاجة، يعني أمر لا يمكن يتهيأ إلا هذا الشيء وعنده أولاد وعنده والدان، هل يقدم مع أن الوالدين ممكن يحصل عليه يعني فيما بعد، ولكن الآن الحاجة للصبي، هل الآن بناء على النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل استجاب دعوته، هل بناء على هذا الأمر أنه يشرع الإنسان يفعل هكذا في هذه الأيام؟ لا، هذا ليس كذلك، لأن نقول هذا الرجل كما تعرف يرعى غنمه، وجاء من الإنسان يقول ها الآن أرجع الآن أرجع الآن نصل إلى المرعى حتى ينفرط الوقت، وإلا فإن المحافظة على الأولاد والآباء والأمهات أولى من المحافظة على المال، لكن هذا شيء معروف، الإنسان دائما يتمادى بالشيء فلا يدري إلا وقد فات الوقت، حتى الإنسان يكتب أحيانا ويشتغل بكتابة قلبه وإذا به قد انفرط الوقت. هل يقدم الوالدان في هذا الأمر مع أنه يمكن يحصل على هذا الشيء فيما بعد؟ نعم. ويترك الأولاد مع أنه لا، هذا اجتهاد منه. وأما وإذا وقع مثل هذا وكان الوالدان نائمين والصبية يتضاغون من الجوع فنقدم الصبية. طيب ومعنى استجابته؟ لكن هذا اجتهاد منه، والله سبحانه وتعالى يثيب الإنسان على قدر اجتهاده. نعم. أحسن الله إليك يا شيخ، هل من السنة الإنسان إذا أهدى في الحج أن يضحي؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنه لا أضحية للحاج، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يضحي، وأهدى 100 بعير عن 700 رأس من الغنم، لكن إذا كان الإنسان له عائلة ولم يحج معه وأوصاهم أن يضحوا عنه وعنهم فهذا طيب. نعم بعده. قلت لك إذا كان له عائلة فمن السنة أن يجعل لهم أضحية عنه وعنه إذا لم يحجوا معه، وأما الحجاج فلا يضحون وإنما يهدون هديا. أنا أحجيت وأمرت أهلي أعطيتهم فلوس أن هذا صحيح، سنة. هذا سنة طيب حسن، وهذا هو الذي رددت عليك مرتين. نعم. طبت يا شيخ، حكم حلقة الشعر موجودة على الخد، ذكر أهل اللغة أن اللحية هي شعر الوجه والخدين، فجعلوا شعر الخدين من اللحية، وعلى هذا فلا يجوز حلقه، ومحارشة الشعر دائما تجعله يكون قويا وسريع النمو، وتركه ربما إذا كان في غير المواضع المعتادة ربما يضعف ويزول. إسراء، الله عنك، هل يسن الإنسان يصلي أكثر من ركعتين بين الأذانين؟ إيش؟ هل يسن الإنسان أن يصلي؟ هل يسن الإنسان إيش؟ أن يصلي أكثر من ركعتين بين الأذان والإقامة؟ نعم، الصلاة خير موضوع، أكثر منها ما استطعت إلا في أوقات النهي، فإذا جاء الإنسان مثلا مبكرا وصلى ركعتين تحية المسجد فليصلي حتى تقام الصلاة. نعم. يمين.

الشرط الثاني ألا توضع عدسة تجعل العين مشابهة لعين الحيوان، كما نقل لي عن بعض النساء أنها تجعل لها عدسة تشبه عين الغزال ولا تشبه عين الأرنب ولا تشبه عين القط، ولا بعضهم يجعل العدسة حسب الثياب اللي تلبس، إن لبست أبيض جاءت بعدسة بيضاء، أزرق بعدسة زرقاء، فهذا لا يجوز. أما إذا كان لجمال العين مثل أن يكون في سوادها شيء من القتمة وتريد أن تجعل عليها عدسة عسلية تجملها فلا بأس، إذا قرر الأطباء أنه لا ضرر، أنه لا ضرر. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم إحرام من جدة القادم لغرض الحج أو العمرة؟ من هو قادم؟ الذي أحرم من جدة من أين هو قادم؟ قادم من خارج، يعني من السودان أو من غرب السودان أفريقيا. إذا كان قادما من بلد يصل جدة قبل أن يحاذي المواقيت، مثل اللي يقدم من السودان رأسا، هذا يحرم من جدة لأن يصل إلى جدة قبل أن يحاذي رابغا وقبل أن يحاذي يلملم. وأما الذي يأتي من الشمال أو من الجنوب فلا، فإنه يحرم إذا حاذ الميقات، وكذلك الذي يأتي من الشرق. فمثلا الذي يأتي من الرياض يحرم إذا حاذ قرن المنازل في الطائرة، والذي يأتي من القصيم يحرم إذا حاذ إيش؟ لا، لأنه الذين يأتون من القصيم يمرون من عند المدينة، فيحرم من ذي الحليفة. من فضلك اقلب الشريط.